أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك تبين له الهدى ويتبع يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جهنم ولا يجدون